قال العصفور الأول: صرت أخاف من الثعلب. قال العصفور الثاني: أترى تبحث عن مهرب؟ قال العصفور الأول: صرت أخاف من الثعلب. قال العصفور الثاني: أترى تبحث عن مهرب؟ قال العصفور الأول: تبقى الغابة لي وطنا. قال العصفور الأول: تبقى الغابة لي وطنا. عنها لا لن أتحول. عنها لا لن أتحول. قال العصفور الثاني: دافع عنها وتشجع. قال العصفور الثاني: دافع عنها وتشجع. واحمي تراب الأوطان. واحمي تراب الأوطان. قال العصفور الأول: كيف سنحمي أنفسنا من غدار يتسلل؟ كيف سنحمي أنفسنا من غدار يتسلل؟ قال العصفور الثاني: بداخينا نبعد عنا شر الغادر والجاني، فإذا نام الواحد منا تحرسه عين الثاني. تحرسه عين الثاني. تحرسه عين الثاني.